يغير كل هذه المظاهر، وفوق ذلك أن يغير هذه الروح، فجعل من القبائل وأشباه القبائل أمة عربية واحدة، ورد الأصنام إلى أماكنها في الأرض، وساوى بينها وبين أخواتها من الحجارة، وحول عبادتهم إلى إله واحد فوق الأرض وفوق السماء وفوق المادة كلها، هو وحده الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فرفع من نفوسهم المرتبطة بالحجارة والمتصلة بالأرض لتحلق فوق السماء ولتنظر إلى العالم كله نظرة سامية عميقة، ولتحتقر عرض الدنيا في سبيل نصرة الحق. وجد نصف العرب وهو المرأة ضعيفا فقواه، مسلوب الحق فرد إليه الحق، فهي كالرجل في العبادات، وهي كالرجل في المعاملات، ولها كالرجل كل الحقوق المدنية، فأكمل بذلك ترقية النصف الآخر، وجعلها أقدر على إصلاح الجيل الجديد بما نالت من حرية جديدة. آمن الرجال والنساء بتعاليم الإسلام الجديدة يعتنقونها ويذودون عنها، ويرون واجبا عليهم نشرها وتضحية بالنفس والمال في سبيلها، تحمسوا للدين. ولكن لا كما يتحمس الرهبان في الصوامع إذا هجروا دنياهم لدينهم، بل لم يمنعهم إخلاصهم لدينهم من تحسين دنياهم، فهم يدينون ولا ينسون نصيبهم من الدنيا، يتاجرون ويصلون ويملكون المال ويزكون، ويعملون للدنيا كأنهم يعيشون أبدا، ويعملون للآخرة كأنهم يموتون غدا. يبلغون الذروة في عالم الروح، ويبلغون الذروة في عالم المادة. ففي عالم المادة إن حاربوا الفرس والروم غلبوهم وأزالوا ملكهم، وفي عالم الروح إن سابقوا الأمم الأخرى في روحانيتهم سبقوهم، فلا وثنية ولا عبادة لصور ولا عبادة لكائن ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا إله إلا الله. لئن فاخر المصلحون بتعاليمهم وبدعوتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم يحق له أن يفاخر بذلك كله وبالنتائج العملية التي وصل إليها، فليس رسم الخطط وحده كافيا في التباهي، إنما المباهات الحقة في التنفيذ والنجاح في التنفيذ. وإلا فكل رجل فوق المستوى المألوف يستطيع أن يحلم بعالم خير من هذا العالم، ويرسم لهذا العالم السعيد صوره الخلابة البديعة، ولكن المصلح الحق من يضع الخطط الملائمة للحاضر والمستقبل، ثم يضع الخطط الصالحة لتنفيذ ذلك كله، ثم يصل من ذلك كله إلى الغاية. ولقد أظهر النبي والرسول محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك كله البراعة الفائقة، فلم يكن حالما، ولكنه فكر ثم وصل ثم عمل. كم أجهد نفسه في التفكير، وأجهد روحه في البحث، وكانت عزلته في غار حراء وسيلة من وسائل تفكيره، وفيما كان يفكر ويطيل تفكيره في سوء ما عليه العالم، وفي سوء ما يعتقد العرب وغير العرب، وفي سوء الحالة الاجتماعية في العالم الذي رآه في جزيرة العرب، وفي العالم الذي رآه في الشام. قد يكون هذا الفساد واضحا، ولكن ما هو الحق وأين الحق؟ كان هذا هو زمن التفكير ونوع التفكير، ثم اهتدى وكان الوحي إيذانا بالهداية. ثم كان له بعد ذلك من الله قوة في التنفيذ لا تبارى، ويدعو إلى الحق ولا يحيد، ويعذب من أجل الدعوة، فينال العذاب من جسمه ولا ينال من نفسه، فهو يضرب وهو يرمى بالحجارة وهو يسيل دمه، ولكن العذاب مع ذلك كله يزيد في دعوته قوة وفي نفسه عزيمة. ثم هو لا ييأس أبدا، فإذا أخفقت خطة وضع خطة، فإذا لم تنجح خطة الطائف فليدعو غير الطائف من الأوس والخزرج حتى يكتب له النجاح. ثم هو شجاع في كل ما تتطلبه دعوته، تتوالى عليه الأحداث وهو مطمئن، ويتفرق عنه أهله فلا يجزع، وتبدو عليه طلائع الهزيمة في وقعة أحد، وتكسر رباعيته، ويشد في وجهه، وتكلم شفته، ويسيل الدم على خده، وينكشف المسلمون، ويصيب فيهم العدو، ويقتل عمه حمزة، وهو هو في ثباته، وهو هو في إيمانه، وهو هو في أمله، جميع الفؤاد رابط الجأش. فلما أن أمكنه الله من عدوه لم يذكر دمه، ولم يذكر أفاعيل خصومه، ولم يذكر قتلهم لأهله وأصحابه، وإنما ذكر دعوته، وذكر خير السبل في الوصول إلى تحقيقها، وذكر ما يجب أن يفعل لإنجاحها. فلما فتح مكة كان همه أن يدخل الكعبة ومعه بلال، فيؤذن فيها ويكسر الأصنام ويقول: جاء الحق وزهق الباطل. وهذا هو ما يذكره. أما الناس فليسوا موضع نقمته، وخير أن يستجلبهم لدعوته بعفوه فيقول: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فأسرهم بعفوه، وجعل منهم قوة فعالة في سبيل دعوته. وهكذا لم نجد مثلا يجمع بين القوة والرحمة والصلابة والمغفرة والإصرار واعتدال المزاج كما رأينا في هذه الفعال. تعاليمه الإصلاحية إلهية خالدة. أما شخصه فالإنسان يخضع لكل قوانين الإنسان من شباب وشيخوخة وموت وغير ذلك. وسبب خلود تعاليمه أنها إنسانية عامة لم تخضع في جوهرها وأسسها الأولى لظروف الزمان ولا ظروف المكان، فلم ينظر فيها إلى العرب وحدهم، ولا إلى الروم وحدهم، ولا إلى الناس في زمنه، إنما نظر فيها إلى الإنسان من حيث هو إنسان، فبقيت ما بقي الإنسان، ولم يفرق فيها بين عربي وغير عربي، ولم يتميز فيها غني عن فقير، ولا أبيض البشرة عن أسودها، ولا طبقة في الشعوب عن طبقة، ولا شرقي عن غربي، ولم تكن فيها نعرة جنسية ولا نغمة أرستقراطية، ولكن فيها أن الإنسان أخو الإنسان، والأبيض أخو الأسود، والرجل أخو المرأة، والغني أخو الفقير، والملك أخو الرعية. وكانت كل رسالته وكل أقواله ترمي إلى غاية واحدة: أن لا يفر الإنسان من هذا العالم بالعزلة، ولكن يكون قوة فعالة لاستئصال الشر وفعل الخير، وتمام الانسجام بينه وبين من يعيش معهم، وتحقيق العدل والإحسان له ولهم، وأن يعيش لخير نفسه وخير من معه وخير العالم. يجب أن تكسر الحدود الجغرافية والحدود الصناعية والفوارق الجنسية، وأن يعيش العالم وحده تحكمه قوانين عادلة وتسوده تعاليم حقه، ويعتنق أهله عقائد صحيحة أساسها كلها الخير العام للإنسانية، وهي إن اختلفت في الفروع بحسب الأقاليم وبحسب البيئة الطبيعية والاجتماعية فلن تختلف في الأصول التي تربط الإنسان بالله خير رباط، وتربط الإنسان بالإنسان خير رباط، وتخضع لحكم العقل مجردا عن التخريف والتضليل، ولحكم العواطف سليمة صحيحة قوية. فأي شيء من هذه التعاليم لا يبقى ما بقي الإنسان، بل أي شيء من هذه التعاليم لا تعلو قيمته كلما على الإنسان في قيمته ورقي في إدراكه. لقد كان كل نبي قبله يحمل مصباحا لقومه، فجاء محمد يحمل مصباحا للعالم. آمن محمد بالأنبياء جميعا وبرسالتهم جميعا وبإصلاحهم جميعا، ودعا من يؤمن به أن يؤمن بهم، وعلم أن الحق في كل زمان واحد قد دعا إليه كل نبي قبله، وأنه داع دعوتهم، مرسل بمثل رسالتهم، مظهر لما لحق تعاليمهم من الشوائب، مصلح لما أدخله الأتباع من الفساد، متقدم في رسالته تقدم الزمان في عقليته، مبعوث إلى الكافة، مرسل إلى العالمين. تعليق: هذه المقالة للأستاذ أحمد أمين من كتابه فيض الخاطر، وقد عرض فيها لموضوع له سمات دينية، حاشية: محمد صلى الله عليه وسلم الرسول المصلح، انتهى. وقد ابتدعه من وحي تجاربه الشخصية وكثرة قراءاته في الموضوعات الدينية ومن عمق تدينه. وقد عمد الكاتب في مقاله إلى إبراز فكرته واتجاهه الأساسي، وهو دحض الاتهامات التي وجهت إلى محمد عليه السلام. ورغم أن الموضوع قد تطرق إليه الكثيرون من قبل، إلا أن الكاتب حاول تناوله من وجهة نظره الخاصة، فبرزت شخصيته خلال معالجته للموضوع، فهو كقاض عرض للاتهامات التي وجهت لمحمد عليه السلام ورد عليها ودحضها، وقدم العديد من الحجج الدينية والسياسية والاجتماعية التي تكسر حدة ما وجه إليه صلى الله عليه وسلم من اتهامات وتقضي عليها، أي أنه قدم لنا أدوات الاتهام ووسائل الدفاع. وقد نجح المؤلف في معالجته للموضوع، فرغم أنه عرض للأفكار ثم حاول تفصيلها، إلا أنه جعل جل همه موجها لإبراز الفكرة الأساسية وإيضاحها، فعمد إلى التركيز وتجنب الحشو، كما نجح في عرض فكرته الرئيسة في شيء من التفصيل، بادئا بمسلمات اتخذ منها وسيلته في إقناع القارئ بما يريده، محاولا استخدام ألوان من الخيال تثير في القارئ الرغبة في متابعة الموضوع، مستغلا ثقافته الدينية وعمق إيمانه في استخلاص تشبيهات يطغى عليها الطابع الديني. كذا حاول من خلال مقاله معالجة بعض القضايا ومنها قضية المرأة، مؤكدا أنه صلى الله عليه وسلم وضع النواة الأولى لتحرير المرأة وتعليمها، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فقد كان صلى الله عليه وسلم مؤمنا بأنه لا صلاح للأمة الإسلامية بدون صلاح نصفها، فكانت صيحته أول صيحة في التاريخ لتعليم المرأة وتثقيفها، وعلى هديه سار المصلحون في العصور الحديثة. نجح الكاتب في تقديم موضوع صالح لكل زمان ومكان، وفي إثارة القارئ وإقناعه بالحجج التي أوردها، حتى انتهى بالمقال في عبارات مركزة بسيطة تجمع الموضوع كله وتحيط القارئ في لمسات بسيطة بكل جوانبه. وقد عرض الكاتب مقاله في أسلوب سهل بسيط يفهمه الرجل المثقف والرجل العامي، بل ويتفق مع أسلوب الصحافة اليومي الذي لا يهتم بالترصيع والتنميق. انتهى الشريط العاشر والأخير من كتاب من روائع الأدب العربي، تأليف الدكتورة وفاء علي سليم، الناشر وكالة المطبوعات بالكويت. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. أخي السامع الكريم، إليك هذا التنبيه: بعد مراجعة هذا الكتاب تم حذف مسرحية أيوب لما فيها من آراء وأخبار لا تتفق مع ما ورد في القرآن الكريم عن قصة أيوب عليه السلام. المكتبة المركزية الناطقة بالرياض. وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية: جاء في معجم الأدباء لياقوت الحموي قوله: بلغني أن رجلا جاء الشافعي برقعة فيها سل المفتي المكي من آل هاشم إذا اشتد وجد بامرئ كيف يصنع. قال: فكتب الشافعي تحته يداوي هواه ثم يكتم وجده ويصبر في كل الأمور ويخضع. فأخذها صاحبها وذهب بها ثم جاءه وقد كتب تحت هذا البيت الذي هو الجواب: فكيف يداوي والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم غصة يتجرع. فكتب الشافعي رحمه الله تعالى: فإن هو لم يصبر على ما أصابه فليس بشيء من سوى الموت أنفع. المرجع: معجب الأدباء، لياقوت، الجزء 17، الصفحة 6 بعد 300. وقفة مع النص. يقول ابن القيم: وأما الوجد فهو الحب الذي يتبعه الحزن، وأكثر ما يستعمل الوجد في الحزن، وإطلاق الوجد على مجرد مطلق المحبة غير معروف، وإنما يطلق على محبة معها فقد يوجب الحزن. وأما الهوى فهو ميل النفس إلى الشيء، وإنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه. وإذا وصلت بصاحب الهوى الحالة إلى تجرع الغصص وذوق المر ولم يجد في الصبر ملاذا، فالموت أنفع له. القناعة والطمع. إذا استغنى الإنسان عما في أيدي الناس وقنع بما أعطاه الله، فقد ملك نفسه ولم يعد عبدا لأطماعه وملاذه، إنه عندئذ يصبح حرا حقا. أما العبد فهو الذي استعبدته أطماعه وتخلى عن القناعة ولم يرضى بما قسم الله له، فعلى الإنسان أن يقنع ويرضى بما قسم الله له، ولا يقنع ويخضع لشهواته وأطماعه، فلا يشين الإنسان ويعيبه إلا الطمع. قال الشافعي: العبد حر إن قنع، والحر عبد إن طمع، فاقنع ولا تقنع، فلا شيء يشين سوى الطمع. قافية الفاء. يحدثنا التاريخ عن نماذج عالية رفيعة من الصداقة الحقة التي ستظل عنوانا على التضحية والفداء والحب والصفاء والأمانة والوفاء وصدق الوعد والإنصاف المتبادل بين الأصدقاء. ويسلط الإمام الشافعي الأضواء على مدعي الصداقة ويرشدنا إلى أنه لا خير فيهم. وقديما قال أحد الشعراء: إن أخاك الحق من يسعى معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. فمن أولئك الذين لا خير فيهم وعلى الدنيا السلام إذا لم تضموا إلا أمثالهم. يقول الإمام الشافعي: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. المرجع: جواهر الأدب، الصفحة 19 بعد 700. إن الإمام الشافعي من أسرة شريفة تتمسك بالقيم، ولهذا نراه يحدثنا دائما عن المودة الخالصة والصدق والوفاء والشرف والأمانة وغيرها من الكلمات التي تكاد تنقرض، حتى إن شاعرنا العربي القديم يرى المستحيلات ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي، ترى ماذا يقول الشافعي؟ وقفة مع النص. في الأبيات الأربعة الأولى يحدثنا عن الود المتكلف والصفاء الخادع والصداقة الزائفة، إن أمثال هؤلاء غير مأسوف على تركهم، بل إن في تركهم راحة، وهناك البديل، وعلينا أن نروض أنفسنا بالصبر. وهناك حقيقة ينبغي أن نعيها، ألا وهي: ليس كل من نهواه يهوانا، ولا كل من نصافيه الود يصافينا. والصفاء والود من عمل القلب، فإذا لم يكن طبيعة فلا خير في من يتكلفون الود ويضحكون على غيرهم حتى يحصلوا على مآربهم. ثم يقول: لا خير في من يخون خليله، لا خير في من ينقلب على صديقه بالعداوة من بعد المودة، لا خير في من ينكر عيشا قد مضت عليه سنون، لا خير في من يذيع الأسرار الخافية، لا خير في هؤلاء جميعا ولا في دنيا تجمعهم إذا لم يكن هناك صديق صادق الوعد منصفا. ولهذا نراهم يقولون: اختر الصديق قبل الطريق، ولا عجب إذا لجأ أحدهم إلى الله قائلا: اللهم احمني من أصدقائي. رأي إمام في إمام. كان لأبي حنيفة النعمان منحا اجتهادي خاص، تمكن بفضله من تزعم مدرسة أهل الرأي في العراق، فركزها ووضع لها أسسا واضحة أنضجت الفقه العراقي وأوفت به على الغاية. وبعد حياة حافلة بالعلم وبث المعارف والاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية، لقي ربه عام 50 و100، ودفن ببغداد في مكان يعرف اليوم بالأعظمية. وليس هناك من هو أعرف بأبي حنيفة وبمنزلته من الإمام الشافعي عالم قريش الذي ملأ الأرض علما. إن الأبيات الآتية نقرأ فيها نبل العلماء وتواضعهم وصفاء قلوبهم وسمو أخلاقهم وذكر المرء بما هو أهل له. وسوف تقول حين تقرأها: حقا لقد كان للشافعي من كرم الأصل ما يصونه عما يدنس العرض وينحرف بصاحبه عن طريق الخلق القويم، ويجعله يعرف للعلماء قدرهم وحقهم عليه. ألا تراه يقول: لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة، فما بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة، فرحمة ربنا أبدا عليه مدى الأيام ما قرأت صحيفة. إن حياة الأئمة الأربعة مدرسة، وعلينا أن نتابع خطاهم ونقرأ ما كتب عنهم. كيف الوصول؟ ما أكثر الذين هاموا بحب الله والوصول إلى رضاه. إنها مرتبة دونها تضحيات وعقبات، فكيف الوصول إلى من نهواه جل في علاه، ودونه جبال عالية القمم، ودونه أخطار وحتوف، والرجل حافية، وليس هناك مركب، وهو صفر اليدين، والطريق مخوف، فكيف الوصول؟ كيف الوصول إلى سعاد ودونها قلل الجبال، ودونهن حتوف، والرجل حافية، ولا لي مركب، والكف صفر، والطريق مخوف. وسوف تسألني عن سعاد، إنها رمز للمحبوب، والحب الأكبر هو حب الله. ويا شقاءنا إذا لم يمنحنا ربنا رضاه مهما قدمنا وجاهدنا. الذباب والعقاب. عجيب أمر الدنيا وتفاوت الحدود فيما بينها، فنجد الطيور الجارحة ذات المخالب القوية وعلى رأسها العقاب لا تأكل إلا الجيف في الفلوات والصحارى، وإذا بالذباب وهو نموذج الضعف لجن الشهد. العقاب يأكل الجيف المنتنة، والذباب يجن الشهد والعسل. إنها نظرة في عالم الطير وتأملات إمام من الأئمة. إن الشافعي يقول: أكل العقاب بقوة جيف الفلا، وجن الذباب الشهد وهو ضعيف، ولله في خلقه شؤون. ألا ترى أن البعوضة تنال من دم الأسد ويعجز عن أن يقتص لنفسه منها؟ وما بالنا نذهب بعيدا والقرآن يقول في من يغترون بقوتهم من الناس: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ألا ما أضعف الأقوياء. ذئاب في ثياب متنسكين، ما أكثر المخادعين الذين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. وكثيرا ما نرى الثعالب تظهر في شعار الواعظين، وتمشي في الأرض تهدي وتسب الماكرين. فينبغي أن نفتح عيوننا لألاعيبهم. مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا، إن علينا أن نتركهم. وهناك ذئاب بشرية تتظاهر بالطيبة حتى إذا خلوا إلى أنفسهم ظهروا على حقيقتهم، وراحوا يأكلون أموال الناس بالباطل، وكأنهم ذئاب خرجت من حقافها أي جحورها في الرمل. وكثيرا ما أتمنى أمثال هؤلاء المتظاهرين بالعفة والتنسك والعبادة، فلما أتيحت لهم الفرصة انقضوا في غير رحمة على الأموال والأعراض. حدث عبد الله بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب، حدثنا أبو حاتم، حدثنا حرملة قال: سمعت الشافعي يقول: ودع الذين إذا أتوك تنسكوا، وإذا خلوا فهم ذئاب خرافي. وبهذا القدر من المادة الإضافية ينتهي التسجيل على هذا الشريط.